بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن تسلم عينا فاسدة إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أحكام الأجرة إذا كانت صحيحة، ذكر بعد ذلك فيما إذا كانت هذه الإجارة غير صحيحة، هل المؤجر يستحق شيئا مما انتفع به المستأجر أم لا؟ فقال: ومن تسلم عينا، مثل سيارة أو بيت، وفرغت المدة، يعني لو كانت الأجرة سنة وتبين أن الإجارة فاسدة في أصل العقد، فلم تتوفر شروط صحة الإجارة في هذه العين، مثل استأجر العين وهو لم يرها أو لم توصف له، وفرغت المدة، يعني اكتمل المدة التي في العقد الفاسد أو بعضا منها، لزمته، أي لزمت المستأجر أجرة المثل في هذا العقد الفاسد. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر من زميله جوالا ليستخدمه مدة شهر، وحين العقد لم يذكر نوع الجوال ولا وصفه ولم يشاهده، إنما قال: هذا الجوال سوف أؤجرك إياه شهرا، وهو في كرتونه، وهو في علبته. فلو انتهت مدة شهر وصاحب الجوال قال: أريد الأجرة التي اتفقنا عليها وقدرها 1000 ريال، فقال المستأجر لهذا الجوال وهو فقيه في نظره، قال: أصلا العقد فاسد وليس لك أجرة المثل. نقول: لا، بل يلزمك أجرة المثل. فننظر: هذا الجوال مثله مدة شهر بكم، كم أجرته؟ إذا قيل 1000 تسلم له، تدفع له 1000، وقيل 500 ريال تدفع له 500 ريال، وهكذا. وكذا أيضا لو لم تنتهي المدة، وإنما بعد أسبوع تنبه المؤجر بأن المستأجر لم يشاهد الجوال ولم يوصف له، نقول: عقد فاسد، وتستلم الجوال أنت أيها المستأجر، وذاك يدفع لك أجرة أسبوع، أجرة المثل مدة أسبوع، وهكذا. مثال آخر: لو استأجرت عاملا يبني جدارا مدة أسبوع، ولما بنيت الجدار قال طالبت ولما بنى العامل الجدار طالب المؤجر بالأجرة، فقلت له: أنت بنيت في أرض ليست ملكي، نقول الأجرة فاسدة لكن تدفع أجرة المثل لهذا العامل، وهكذا. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد فرغ من باب الإجارة. ثم بعد ذلك قال: باب السبق. السبق بالسكون أي المسابقة، وبفتح الباء السبق أي العوض. والسبق جائز في الجملة كما سيأتي في بعض الأحوال، بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والمسابقة وهي المجارات بين حيوان أو غيره فيه إعداد قوة للمسلمين. ومن الكتاب أيضا قوله تعالى عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق. ومن السنة أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سابق رجلا من الأنصار فسبقه، رواه مسلم. والمسابقة التي تجري بين الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تصح المسابقة فيه ولا يجوز أخذ العوض فيه، مثل المسابقة في السباحة أو الكتابة وهكذا. والقسم الثاني تجوز المسابقة فيه وأخذ العوض، مثل المسابقة بين الخيول، وذلك في المسابقة بين الخيول والجمال والسهام كما سيأتي بإذن الله. والقسم الثالث المسابقة والقسم الثالث لا تجوز المسابقة فيه وعليه فلا يجوز العوض فيه، مثل المسابقة في شرب الخمور مثلا، أو المسابقة على السرقة أو ضرب الناس كالملاكمة مثلا ونحو ذلك. وإلى القسم الأول أشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: يصح، أي السبق أي المسابقة بلا عوض، ومثل لذلك بأربعة أمثلة. مثال على مسابقة الإنسان بنفسه، والثانية المسابقة على السير، مسابقة والثانية مسابقة على سير الحيوانات، والمثال الثالث مسابقة على سير من الجمادات وهي السفن، المثال الرابع مسابقة على رمي بغير السهام. لذا قال رحمه الله: يصح، أي السبق على الأقدام من بني آدم، مثل لو تسابق خمسة بالجري 300 متر نقول هذا العمل يصح، لكن لا يجوز أخذ العوض عنه. ومنه المسابقة في السباحة، ثم قال: وسائر الحيوانات، أي يصح السبق على سائر الحيوانات، أي يصح السبق من سائر الحيوانات سوى الخيل والإبل الذي سيأتي حكمهما. فيصح السبق من سائر الحيوانات غير الخيل والإبل بشرط لا يكون بعوض، مثل المسابقة الحمير أو البقر في الجري مثلا أو الغنم. أما إذا كانت المسابقة في الحيوانات، أما إذا كانت مسابقة من الحيوانات فيها أذى للحيوان كمصارعة الثيران ونحو ذلك فلا يجوز. والمثال الثالث وهو قال: والسفن، أي يصح المسابقة من غير الحيوانات كالسفن، وكذا الدراجات مثلا، والسيارات مثلا، وسباق الطائرات إن كان كذلك، بشرط عدم أخذ العوض عليه. والمثال الرابع قال والمزاريق، المزاريق الرماح الصغيرة، أي ويصح السباق على غير السهام الذي سيأتي حكمه كالمزاريق وكالرمي بالأيدي مثلا، بشرط ألا يكون بعوض. ويدخل في ذلك أيضا المسابقة في الكتابة، في سرعة في المسابقة في سرعة الكتابة بالكمبيوتر مثلا ونحو ذلك. فهذه لا يجوز عليه العوض مع صحة المسابقة، لأن العوض لم يأتي إلا في ثلاثة أمور كما سيأتي. ولما ذكر رحمه الله الذي يصح السباق عليه من غير عوض، ذكر بعد ذلك ما الذي يصح السباق عليه ويجوز أخذ العوض عليه، فقال ولا تصح أي المسابقة بعوض، يعني إلا في ثلاث أشياء، إلا في ثلاثة أمور. الأمر الأول قال في إبل، فتصح المسابقة بين الإبل في الجري، ويصح أيضا أخذ العوض عليها، يعني أخذ الجائزة عليها. وهذه الجائزة تصح سواء كانت عينا، مثل تكون الجائزة سيارة أو ميدالية أو كأس يرمز للفوز، أو كان العوض نقدا مثل 10,000 ريال ونحو ذلك، أو منفعة مثلا يقال إذا سبق هذا في الإبل نعطيه سكن، نعطيه سكنا في مكة مدة 3 أيام وهكذا. والأمر الثاني الذي يجوز أخذ العوض عليه قال أو الخيل، قال وخيل، فيجوز أخذ العوض في مسابقة الخيول وأخذ الجائزة عليها. والأمر الثالث فيما يجوز المسابقة عليه قال وسهام، فيصح أخذ العوض على المسابقة في رمي السهام، وكذا المسابقة بين الجند في الرمي بالسلاح، فالذي أخذ الأول مثلا نعطي شهادة أو جائزة أو مبلغ وهكذا. ولا يصح أخذ العوض في غير هذه الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا عوض يؤخذ في السبق إلا في خف، إلا في نصل أو خف، إلا في نصل يعني سهم، أو خف يعني إبل، أو حافر يعني خيل، رواه الترمذي. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أن أخذ العوض على أخذ العوض يعني الجائزة على حفظ العلم كحفظ القرآن والسنة والمتون العلمية يجوز، لأنه جاز أخذ العوض على أمور الثلاثة، لأنها عون على الجهاد في سبيل الله وطلب العلم الشرعي من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. استغفر الله. الحين أوريكم، نعرض عليكم المزاريق المزراق، وهو مفرد مزاريق، وهو الرمح الصغير. ها هذا يشوفونه الحين، يشوفونه، هذا هو المزراق، هذا هو المزراق يرمى به، يعني مثل سكين صغيرة، سكين لكنها وضعت على رأس حديدة، ها